بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 40 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث عن النشوز. قلنا النشوز هو أن تخرج المرأة من البيت أو أن تعصي زوجها، وقلنا إذا كان النشوز من المرأة فإن الله تعالى قال فاعظوهن واهجروهن، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه الأحكام ذكرناها، وقلنا إن آخر مرحلة قال فأتوا بحكم من أهله وحكم من أهلها، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قلنا يأتون بالحكمين، والحكمان هما وكيلان عن الزوجين، كل زوج يتكلم مع الحكم الذي من طرفه عن المشكلة التي يعاني منها. يقول مثلا، تقول المرأة مثلا الزوج بخيل كذا، يشتم يضرب كذا، هو يقول له انها مثلا لا تقوم بالواجبات كذا كذا، تخرج من البيت بدون اذن، تدخل الى البيت اشخاص بدون اذن. فالحكمان يعني يجبران الزوجين على ما تحل به عقدة هذا الخلاف. وإذا وجد الحكمان أنه لا سبيل إلا إلى الطلاق فهما قد وكلا أصلا من طرف الزوجين، فيوقعان طلقة واحدة. إذا لم يتفق الحكمان، اختلفا، فإن القاضي يبعث حكمين آخرين غيرهما، يبعث حكمين آخرين. فإذا لم يرضى الزوجان ببعث الحكمين، قال العلماء ولم يتفقا على شيء، يعني لا رضوا يتفقوا ولا رضوا بالحكمين، فإن القاضي يؤدب الظالم منهما بما يراه ظالما، ويأخذ بشهادة الحكمين، والحكمين عرفوا الإصرار، فيصير الحكمان شاهدين عند القاضي، يأخذ بشهادتهما ويؤدب الظالم من الزوجين. هذا كله إذا كانت الزوجة هي التي نشزت. طيب إذا كان الرجل هو الذي نشز، الرجل ممكن هو يكون الظالم، يكون الزوج ظالما يمنعها حقها في القسم أو النفقة، يعني يبيت عند ضرائرها ولا يبيت عندها، ينفق على ضرائرها ولا ينفق عليها بالعدل، يمنعها القسم أو يمنعها النفقة، لا يعطيها ما فيها من الطعام والشراب والسكن وما أوجبه الشرع عليه، أو يغلظ عليها بالقول، يسبها يسب أهلها أو يضربها ظلما، كل هذا نشوز من الرجل. فماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ أول شيء تعظه كما هو يعظها، هي تعظه أيضا، تذكره بحقها عليه، وتقول له قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وتذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وتذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وتذكره بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنا، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. تذكره بهذه الأشياء وتكثر الدعاء له، فإن الدعاء سر عظيم. إذا لم يحصل ولم يستجب فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، الفرق بين المرأة والرجل أن الرجل إذا نشزت المرأة يتصرف في البداية هو بالعظة، اثنين يتصرفوا بالعظة، هو له الهجر وله الضرب كما قلنا بالتفصيل السابق الذي ذكرناه في المسجد في آخر درس. هي لا تستطيع أن تفعل إلا العظة، فإذا لم يستجب لها ترفع أمرها إلى القاضي، يعني تشتكي عليه للقاضي، فالقاضي يلزمه بحقها من النفقة والقسم والعدل بين الزوجات ورفع الظلم عنها. فإذا ساء خلقه زيادة وصار يسبها ويضربها وكذا، تشتكي للقاضي وتطلب منه تعزيره، يعني أدبه، فالقاضي يعزره إما بالسجن أو بالجلد أو بغير ذلك بما يراه القاضي مناسبا. وإذا اشتد الخلاف يرسلان حكمين أيضا، وإن لم يحصل فيرسلان إلى مرحلة الطلاق آخر شيء. وإذا حصل الطلاق فإن السنة أن يطلق الإنسان عند الضرورة طلقة واحدة، لا يستوفي الطلقات الثلاث مرة واحدة، لأنه قد يندم، فيطلق طلقة واحدة وينتظر رب العالمين جعل له فترة العدة، فترة طويلة تقريبا، يراجع كل منهما حساباته ويرى الفرق بين حياة الزوجية وبين حياة عدم الزوجية، ويرى أنه على ما يوجد من خلاف فهي أفضل بكثير من حياة العزوبية، فكل منهما يعود، خاصة إذا كان في أولاد للموضوع. هذا هو الآن، سيأتي بعدين معنا. الآن في درس قبل الطلاق، وهو درس العيوب التي يترتب عليها فسخ النكاح. هناك عيوب تظهر في الزوجين أو في أحدهما يترتب عليها فسخ النكاح، يعني إبطال العقد. منها القسم الأول من هذه العيوب هي قسمان. القسم الأول عيوب تمنع من الدخول، تمنع من الجماع يعني بين الزوجين، كالجب والعنة في الرجل. الرجل عنده علتان تمنعه من الدخول، إما الجب يعني مقطوع العضو مقطوع، أو العنة وهو عدم انتصاب العضو، يرتخي لا يستطيع أن يولج، هذا العيب في الزوج. والعيب في المرأة يكون في أمرين، القرن والرزق، يعني يكون محل الجماع مسدودا بعظم أو بلحم، نفس القصة يعني يمنع الدخول. والقسم الثاني عيوب لا تمنع الدخول ولكنها أمراض منفرة، منفرة أو ضارة، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يبقى معها، كالجذام، نسأل الله العفو والعافية. والجذام هو مرض جلدي خطير جدا، يصيب العضو بالإحمرار ثم بالإسوداد ثم بالتساقط، يعني أصابع يديه مثلا تحمر، بعد فترة تسود، بعدين تسقط، أنفه يسقط، أذنه تسقط، نسأل الله العافية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الجذام يعني من الأمراض الخطيرة، فإذا أصيب أحد الزوجين بالجذام أو الجنون، والجنون أيضا، أو البرص، هذه الأمراض الثلاثة منفرة جدا، فإنها تثبت الخيار في فسخ النكاح. هناك قسم مشترك بين الزوجين وهو الجذام والبرص والجنون، أي واحد منهما ممكن يمرض به. وهناك قسم خاص في الزوج كالرتق والفتق، كالرتق والقرني، والقسم الخاص بالزوج الجب والعنة كما قلنا قبل قليل. قال: إذا وجد أو إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنونا أو جذاما أو برصا ثبت له الخيار في فسخ الزواج، حتى لو كان هو مصاب بنفس المرض، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من غيره. مظبوط، كل إنسان يكره من الآخرين أشياء هو من نفسه لا يكرهها، يعني أنت لما تدخل إلى الحمام يخرج منك أشياء مثل غيرك، أنت إذا رأيت غيرك تعاف نفسك ويصير عندك قرف وربما تقايأت، ولكن عندما يخرج منك نفس الشيء لا تتضايق. فقد يكون الإنسان مجذوما وتعافى نفسه الخذلان من غيره، أو أبرص ويكره البرص من غير البرص من غيره. ولذلك قالوا من وجد في أحد الزوجين، إذا وجد في الزوج الآخر أحد العيوب الثلاثة هذه ولو كان هو مصاب بها، فله حق الخيار الفسخ. يعني لا يقول له الثاني إيه أنت مثلي مريض أنا وياك سواء، قل لا أنا لي خيار وأنت لك خيار أيضا، فإذا أنت رضيت أنا ما رضيت مثلا. دليل ثبوت الخيار ما رواه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار، فلما أدخلت عليه رأى بكشحها بياضا، يعني رآها مصابة بمرض البرص في جنبها، فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، البسي ثيابك والحقي بأهلك، وقال لأهلها دلستم علي، يعني خدعتوني ولم تقولوا لي إن ابنتكم مريضة بالبرص. وروى الشافعي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرق بين الزوجين للجذام والبرص والجنون، رواه وهذا رواه الشافعي. وطبعا التفريق بين الزوجين لا يمكن أن يكون اجتهاد شخصي، لا بد أن يكون موقوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تفرق إلغاء عقد نكاح. فقالوا العلماء قالوا فعل عمر رضي الله عنه مبني على ما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح البخاري رواه البخاري فر من المجذوم كما تفر من الأسد. قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وأما الجذام والبرص فإن كل منهما يعدي الزوج، ولا تكاد نفس أحد تطيب أن تجامع من هو فيه. وعلى كلمة يعدي الإمام الشافعي يقول فإن كل منهما يعدي، والإمام الشافعي أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلم الناس يعني ليس جاهلا، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، فقوله يعدي أي هو سبب من أسباب نقل المرض لا أنه يعدي بذاته. شو يعني يعدي بذاته؟ يعني العلماء ماذا قالوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى لا عدوى، وقال العلماء لا النافية هذه لا النافية هذه إذا دخلت على نكرة فإنها تعم، مثل قولك لا مثل قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقول لا رجل في الدار يعني ما في حدا أبدا لا رجل في الدار، فقوله لا عدوى يعني ما في عدوى أصلا. فما هي ما هو تفسير العلماء لكلمة لا عدوى؟ جمهور العلماء على أنه لا عدوى أي لا عدوى بذاتها، يعني ليس محتما لا عدوى بذاتها يعني ليس محتما إذا انتقلت الجراثيم أن يصاب المنتقل إليه بالمرض، هذا معنى لا عدوى، يعني هي سبب من أسباب الانتقال، تجلس مع أناس عندهم زكام فتصاب بالزكام، تجلس مع أناس كذا. واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت الجمال تكون سليمة فيدخل فيها جمل أجرب فتصاب بالجرب، يعني بنعدي هذا من هذا وهذا من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه فقال له فمن أعدى الأول؟ إذا كان هذا الجمل الثالث أصيب بالعدوى من الثاني والثاني من الأول، فالأول واحد ممن من وين جاءت بالعدوى؟ إذن الله خلقها مباشرة فيه مظبوط، فمن أعدى الأول؟ إذن العدوى هي بخلق الله باتفاق العلماء، وقد تكون بسبب وقد تكون بلا سبب. ومعنى لا عدوى بذاتها يعني إذا حصل السبب لا يشترط أن يصاب الذي وصل إليه هذا السبب، فقد يجلس الإنسان مع 100 إنسان مصاب بمرض السل أو بالأمراض الفتاكة كالجزام ولا يصر ما يصر شيء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مع مجزوم جلس معه على الطعام وقال بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، فأكل ولم يصب بشيء. فقال له بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. فالمهم هذا المعنى الذي جمهور العلماء قالوا أنه لا عدوى أي بذاتها. وقال ابن جرير الطبري وهو إمام مجتهد رحمه الله قال لا عدوى يعني أصلا ما في عدوى، ما في عدوى أصلا لا بذاتها ولا بغير ذاتها، كل حالة بحالتها الله بيخلقها، أنت بتتوهم أنه صار عنده عدوى لأنه قال له فمن أعدى الأول، أي فكما أن الله يخلق المرء في الأول يخلقه في الثاني ويخلقه في الثالث إن شاء. هذا ابن جرير. طيب يقول فكيف يقول صلى الله عليه وسلم وفر من المجزوم فرارك من الأسد، معناته في عدوى، لو ما في عدوى بذاتها يعني ليش أمرنا أن نفر؟ قال هذا أخذ بالأسباب. العلماء اللي قالوا لا عدوى بذاتها قال هذا من الأسباب، الأدب مع الله أنك تتخذ الأسباب. وقد ورد في الحديث إذا كنتم معنى الحديث إذا كنتم في بلد فيه طاعون فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. وقال سيدنا عمر نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، فإذا جلست مع المصاب وأصبت فبقدر الله، وإذا لم تجلس معه فررت من المرض فأنت بقدر الله، إن شاء الله أصابك وإن شاء لم يصبك، أنت لك أن تتخذ الأسباب. فكما تبتعد عن النار لئلا تحترق، وكما تبتعد عن السم لئلا تموت، وكما تبتعد عن الأمراض والمرضى لئلا تصاب، هذا جائز ما في مشكلة أبدا. وابن جرير يرى في قوله لا عدوى مطلقا، يقول قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد أي خوفا على عقيدتك، لأنك لو لم تفر منه وأصبت لظننت أنك أصبت بالعدوى فكذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى. يصير عندك إشكال، النبي يقول لا عدوى وأنت أصبت فأنت تتوهم أنها بالعدوى فيصير عندك خلل في العقيدة، فرحمة بك قال لك فر. هذا تفسير ابن جرير. أما تفسير الجمهور على أنه لا عدوى بذاتها يعني ليس من باب الحتم، ولك أن تتخذ الأسباب مع اعتقادك أن الله جعل هذا سببا من الأسباب، إن شاء خلق عند هذا السبب المرض وإن لم يشاء لم يخلقه. هذا خلاصة ما قالوه في باب العدوى. فالإمام الشافعي يرى أنه يعدي، يعدي يعني ينتقل بس بخلق الله، إن شاء مو يعني حتما هو ينتقل، بس يمرض ولا لا يمرض مصاب ممكن لا يجب. ممكن أنت تجلس مع مريض وينتقل المرض منه إليك فعلا ويعدي يعني ينتقل يتعدى من فلان إلى فلان ولكن لا تصاب به تبقى سليما، سليم بالظاهر هو في مرض ولكن غير مفعل، يعني تمونه أكتب بيقولوا هذا في فيروس الكبد الوبائي نوعين، واحد أكتف وواحد مو أكتف، يعني تفحصه بالدم تلاقي موجود الجرثومة برا ما في أي أعراض، الكبد سليم كله سليم، فهذا موجود عند الأطباء يعني. إذا هذا الجذام نسأل الله العفو والعافية واللطف، الجذام والجنوب والبرص هذه الأمراض الثلاثة تثبت الخيار في الفسخ للزوجين، ولكن لا يفسخ الزوج أو الزوجة العقد من نفسه وإنما يرفعه إلى القاضي، فإذا رفعه إلى القاضي القاضي له طريقتان في إثبات الأمراض هذه. الطريقة الأولى الإقرار، يقول للزوج أنت تصاب بالجنون، يقول نعم أحيانا أصاب بالجنون مثلا، أو يقول عندي برص فعلا فيفسخ النكاح، أو يفحصه عند الطبيب، يأخذ عن طبيب متخصص فبيفحصه يقول هذا مجنون هذا مجزوم هذا عنده برص أو عندها، هذا طريقتان إما بالإقرار وإما بالفحص الطبي. وأما العنة عند الرجل العلة فقط، يعني انه هو لا يستطيع ان ينتصب العضو عنده عند الجماع. هذه المسألة ما بتنفحص عند الطبيب، صعب. ولذلك لها طريقتان. الطريقة الاولى ان يقر الزوج، اذا لم يقر قال له لا انكر، قال له انا فحل رجال كله تمام، فيقول له القاضي احلف يمين بالله، فاذا لم يحلف تحلف الزوجة يمينا. اذا لم يقر الزوج ولم يحلف، لم يقر ولم يحلف، ينتقل الحلف الى المرأة فتحلف انه لا يستطيع ان يفعل كذا كذا، فيأخذ القاضي بقولها ويفسخ نكاحها. اما المرأة سهل، اذا عندها رفق او هذا او قرن، يعني عظم او لحم مسدود المكان، سهل فحص طبي، سهل يفحص به، وباقي الامراض سهل فحص طبي يعني. فعند ذلك، ولكن العنة إذا حدثت بعد الدخول، يعني تزوج الرجال وكان سليم ودخل واستطاع أن يجامع وعنده انتصاب، ثم طرأت عليه العنة بعد سنة، بعد سنتين، بعد شهر، صار عنده ارتخاء، فهذا يعطى مدة سنة للعلاج. يعطى مدة ايش؟ سنة. والمرأة إذا كان عندها انسداد في المحل وكانت تعالج طبيا، يعني في إلى عملية جراحية تذهب هذا السبب، فليس للزوج أن يفسخ، يطلب منها العلاج. فإذا رضيت بالعلاج فلا فسخة، وإذا لم ترضى بالعلاج أصرت، إذا هي تمنعه حقه، فعندئذ يفسخ، مو على طول يفسخ. وكل حالات الفسخ لابد أن تتم عند القاضي، مو واحد على كتفه إلا لزوجته والله أنا فسخت النكاح. والعيوب القديمة مثل العيوب الحديثة في فسخ النكاح إلا العنة كما قلنا. يعني لو واحد كان عنده عيب قديم وظهرت فيما بعد، يعني كان عنده جنون وصحي منه ثم ثبت بعدين بعد الدخول او قبل الدخول، كله يثبت ايش؟ الفسخ. الا العنة اذا قبل الدخول تثبت الفسخ فورا، يعني من اول ليلة الرجال ما عم يستطيع يعمل شيء، يثبت له الفسخ، المرأة يثبت لها. اما اذا بعد الدخول يعطى مدة سنة للعلاج، سنة قمرية. والفسخ كما قال العلماء على الفور. شو يعني على فور؟ لأنه عيب من عيوب، مثل خيار العيب في البيع. يعني أنت لو اشتريت سجادة ولففها بالنايلون ما استعملتها، بعد شهر فتحتها بدك تستعملها فوجدتها مثقوبة، محروقة بسيجارة، مثقوبة بسبب أو منسل الصوف، يعني فيها خلل. فإذا جلست عليها قلت بعد أسبوع برجعها، وجلست عليها يوم أو يومين، لا يحق لك شرعا أن تعيدها لصاحبها، لأنك رضيت بالعيب عندما جلست عليها. أما إذا أردت أن تعيدها بالعيب، عندما يثبت لك العيب فورا بتلفها وبترجعها لصاحبها. إذا كان مسكر المحل تنتظر ليفتح بعد بكرة يوم الجمعة، مسكر كذا بعد بكرة ترجع له إياها، فهذا اسمه على الفور. وهذا كذلك إذا ثبت عيب في النكاح من هذه الأمراض التي ذكرناها، فيجب على أحد الزوجين فورا أن يرفع أمره للقاضي. بس واحد شافت زوجة عنده برص وصبرت أسبوعين ثلاثة شهر شهرين بعدين ما عجب الوضع، لا يحق لها لأنه رضيت، مجرد ما تشوف البرص تخبر أهلها وترفع أمرها للقاضي فورا. وهكذا باقي الأمور. لذلك قالوا الفسخ على الفور إلا إذا كان أحد الزوجين لا يعلم أن له حق الفسخ، جاهل، شاف برص بس ما بيعرف أنه له حق، قال لك أكيد أنا بدي لازم أصبر، بعد شهرين ثلاثة دري عم يحكي لطالب علم أو عالم قال له أنت بحق لك تفسخ، قال له والله ما لي عارف، ففورا ثاني يوم رفع أمره للقاضي، هذا على الفور يعتبر ولو مضى 3 شهور، لأنه جاهل لأن له حق الفسخ. هذه الحالة استثنائية. ودليل العلم هذه أنه بعد الدخول قال ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة. يترتب على الفسخ بالعيوب آثار. أولا إذا كان الفسخ قبل الدخول، صار عقد نكاح وقبل حصول الدخول ثبت أحد الأشياء، إما عنة أو رتق أو قرن أو جزام أو برص أو جنون، فيسقط المهر والمتعة، ما استفاد شيء الرجال من الزواج، لأنها إذا هي اشتكت، يعني كان العيب منه اشتكت عليه فهي تسببت بعدم دخوله بها، فكأنها هي المعيبة لأنه هو اللي يدفع فلوس، فلا تأخذ مهرا ولا متعة، بيلتغي العمل، يعني مثل ما جينا مثل ما مشينا، هون حطينا وهون مشينا، ما استفدنا شيء، كأنه لم يحصل شيء لأنه قبل الدخول. وإذا كان هو الذي اشتكى عليها نفس، إذا العيب فيها، فالعيب إما أن يكون فيها أو هي التي تتسبب بعدم قربه منها لوجود العيب فيه، ولا مو تفكر أنه هون يعني يميز الرجل على المرأة أنه هي في الحالتين كأنها هي معيبة أو كأنها هي السبب، لأنه هو اللي يدفع، فباعتبار لم يحصل دخول نقول له لا تدفع شيء، امشي بالسلامة الله معك خلصنا. هذا إذا قبل الدخول. إذا حصل الفسخ بعد الدخول منشوف العيب، إذا العيب حدث بعد العقد وقبل الدخول، يعني بعد ما كتبوا كتاب وعملوا عقد حدث العيب صار المرض، وقبل الدخول حدث بس هو ما له عارف، يعني هو صار عيب لما كتب عقد على المرأة كان ما فيها شيء أبدا كانت سليمة، وحدث عندها عيب في فترة العقد قبل يوم العرس قبل الدخول وهو ما عرف، الرجل لم يعرف، فدخل، فبعد ما دخل اكتشف انه هي صار عندها برص بهذه الفترة بين كتب الكتاب يعني العقد والدخول مثلا 6 شهور، بالستة شهور هي أصيبت بالبرص ولم تخبره، دخل على أساس سليمة، فماذا يثبت لها؟ لما هو عقد عليها عقد على شو؟ عقد على امرأة سليمة صح؟ والسليمة عملوا بالعقد مثلا 100,000 ريال مهر، لما صار عليها عين دخل على امرأة معيبة هو، فباعتبارها معيبة مو هي اللي عقد عليها، فمنلغي المهر اللي حددوه ونرجع إلى مهر المثل، فإذا مهر المثل 1,000,000 تأخذ 1,000,000، وإذا مهر المثل 10 ريال تأخذ 10 ريال، والـ100,000 من الغياب نرجع لشو؟ لمهر المثل، لأنه دخل على امرأة معيبة والعقد كان على امرأة سليمة اللي حددنا فيه المهر. مضبوط هيك الشغل؟ وإذا صار الفسخ بعد الدخول والعيب حصل بعد الدخول أيضا فتأخذ مهرها كامل، لأنه هو تزوجها سليمة ودخل فيها سليمة ثم أصيب، هو المهر اللي دفعه من أجل شيء معين حصل فبيدفع له مهرها كاملا. واضح؟ نأتي الآن إلى الطلاق، نسأل الله العافية والعافية. الطلاق قديش بعدين في لسه؟ الطلاق في اللغة الحل والانحلال، تقول أطلقت الأسير يعني إذا حللت إساره وخليت عنه، وتقول أطلقت الناقة من عقالها، يعني فكيت الحبل خليتها تروح على كيفها. ودابة طالق أي مرسلة بلا قيد. لذلك شو يقولون؟ يقولون العلم صيد، العلم صيد، والكتابة قيده. قيد علومك أو صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، يعني بدون حبل. فلذلك طالب العلم يستحب له أن يكون معه قلم دائم أو ورقة أو قلم، أو بالجوال إذا تستطيع، إما تسجيل أو تصوير. فإذا حصلت فائدة لا تفوتها، على طول سجلها. إذا مالك فاضي اكتب اسم الكتاب ورقم الصفحة بترجع لها بعدين بتسجلها، لأنه الفائدة اللي بتجي أحيانا ما بترجع مرة ثانية. فتراجع حساباتك بعد سنة تلزمك تقول وين قرأتها، وين تدور عليها، تكون نسيت وين قرأتها وكذا راحت عليك. فيستحب لطالب العلم خاصة أن يقيد. فالشاهد فيها وتتركها بين الخلائق طالقة، يعني غزالة ما ربطت بالحبل ستفلت منك. وكذلك العلم، هذا بالنسبة للغة. وبالنسبة للشرع، الطلاق هو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. طلاق معروف، الطلاق نحوه بيجي معنا يعني ألفاظ أخرى أو كنايات. ألفاظ مثل فراق، سراح، قال الله تعالى أو فارقوهن بمعروف، قال وأسرحكن سراحا جميلا، وإن طلقتم النساء. فالطلاق والسراح والفراق هذه الألفاظ في القرآن يسمونها الصريح كما سيأتي معنا، وهناك ألفاظ كناية تحتمل أكثر من معنى، منها الطلاق سيأتي معنا إن شاء الله بعد شوية. دليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. طبعا انتبه معي المسألة، لأن المسألة كانت مشكلة علي وأنا صغير، بعدين الحمد لله انحليت، فأنا بحب نبه الناس عليها. لما نقول نحن دليل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، يأتيك الخاطر اللي جاني أنا وأنا صغير، إذا قال الله وقال رسول الله، الكتاب والسنة يعني قال الله وقال رسول الله، فما فائدة الإجماع؟ يعني من هم هؤلاء الأشخاص الذين نجعلهم مع القرآن والسنة؟ قال العلماء ليس الإجماع هو بمنزلة الكتاب والسنة، إنما هو إجماع العلماء على أن فهم هذه الآية وفهم هذه السنة بالشكل التالي. لأنهم الذين فهموا القرآن، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر وأهل العلم الذين يفهمون الكتاب والسنة يجمعون على أن قوله تعالى مثلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أن الطلاق لا يتجاوز ثلاث طلقات، لك الحق في تنتين والثالثة خلص ما عندك حل، إما أن تمسك أو تطلق إلى طلاق بات لا رجعة فيه حتى تنكح زوج غيره وكذا كذا. هذا معنى إجماع، مو معنى إجماع يعني منزلتهم بمنزلة الكتاب والسنة. عرفتوا معنى إجماع؟ يعني أجمعوا أن هذا النص لا يحتمل معنى ثاني، أو أنه يحتمل أكثر من معنى، أو أنه يحتمل أكثر من معنى، مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. العلماء متفقين أن هذه الآية تحتمل عدة احتمالات في الوضوء، فبعضهم يرى أن بعض الرأس يكفي، وبعضهم يرى أن ربع الرأس لا بد منه، وبعضهم يرى أن مسح الرأس كله، مسح الرأس كله لا بد منه. فهنا أجمعوا أن هذا النص، هذه الآية تحتمل عدة معاني. في آيات أجمعوا أنه لا تحتمل إلا معنى واحد، وحرم الربا مثلا. هنا يعني إجماع، مو معنى إجماع يعني فهمتوا علي شو قصدي؟ نعم، إجماع للفهم على هذه الآية، أنه تحتمل معنيين أو أكثر أو لا، أو لا تحتمل إلا معنى واحد. والإمام الشافعي رحمه الله سئل عن دليل الإجماع من القرآن، فقرأ القرآن كله أول مرة ثم أعاد النظر فيه ثاني مرة كله من أول الآخر ليبحث عن دليل الإجماع، فوجده في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال: فسبيل المؤمنين هو الإجماع وما أجمع عليه المؤمنون العلماء، غير سبيل المؤمنين تولى يعني ترك الإجماع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى الكتاب، إذن الدليل من القرآن على جواز الطلاق مشروعيته الطلاق مرتان. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه. وروى الترمذي وابن ماجه وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابن عمر قال: كان تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يعني عمر بن الخطاب يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها. هو بحب زوجته وأبوه بكرهها، قال له طلقها. قال: فأبيته، ما رضي، قال له أنا بحبها ما بدي أطلق. فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. في عهد أحمد بن حنبل رحمه الله اجت حالة مثل هيك، واحد قال له أنا بدي أحب زوجتي وأبي عم يأمرني بطلاقها وأنا ما بدي أطلقها. وذكر له الحديث تبع ابن عمر، قال له: ماذا افعل؟ قال له: اذا كان ابوك مثل عمر بن الخطاب فطلقها، بس يصير ابوك مثل عمر، لانه عمر بن الخطاب رجل مربى برسول الله رباه صلى الله عليه وسلم، فهو تخلص من الافات النفسيه، فهو لم يكرهها انتقام للنفس او لامر دنيوي، انما كرهها لله، وجد فيها عيبا في دينها، فأمر ولده أن يطلقها لله مو لحظ نفس، كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل لما جاء لزيارة ولده في مكة، كلكم تعرفوها، ولم يجد إسماعيل فوجد زوجته، قال: كيف حالكم كذا؟ صارت تشتكي. إسماعيل مو كويس، إسماعيل ما بيجيب، إسماعيل ما بيجيب. قال: إذا أجى جوزك قولي له مر فلان يقول لك غير عتبة ذلك. فلما جاء قالت له: جاءنا رجل كذا كذا يقول، قال: هذا أبي وهو يأمرني بأن أطلقك لأنك غير شاكرة للنعمة. يعني تزوجت رجل نبي ورسول من الصالحين الكبار، لا يمكن أن يظلمها ولا يمكن أن يخطئ بحقها، أكيد يعني أعطاها كل ما يستطيع، وهي رفضت هذه النعمة. في المرة الثانية الزوجة اللي بعدها كانت جيدة، فقال له: مر قل لها مرة يقول لك ثبت عتبة ذلك. الثاني قال له: لا خليها. فهؤلاء الأشخاص لا ينتقمون لأنفسهم، أما والله طلقها. ليش طلقها؟ ما بتعرف تلبس، ما عنده زور باللبس. طلقها، شو طلقها؟ قال: لأنه أخوك بده يشوفها، هي ما بده تجلس معه مختلط مثلا. يعني هذا كلام كله حظوظ نفس وليس من مرضاة الله. لذلك في هذه الحالة ليس للوالدين بر في هذه المسألة. إذا كان والدك أو والدتك أمرك بالطلاق لله وأنت عارف أنه هي لله فعلا لأمر ديني، ما بتصلي مثلا، زوجة لا تصلي، نصحت وأمرت وعملت له ما بتصلي، بدها تطلع سافرة إجباري مثلا، وأمك قالت لك طلقها يا ابني هي لا تصلح لنا مثلا، فلك أن تستجيبها لزوجتك لأمك أو لأبيك. أما إذا كان هكذا عبارة عن غيرة أو حسد أو آفات نفس، فإننا لا نستجيب لهم، ولكن نبقى إيش في معاملتهم بالحسنى. مو تعمل مقاطعة مع أبيك وأمك كذا، تجيب له هدية، تعمل له كذا، إلا طيب وتكرم عينك، حاكيها كلام حلو، تمشي الأمور وتدعي لها الله سبحانه وتعالى يذهب ما في قلبها من خطأ. فهنا الإنسان بده توفيق من الله حتى يعلم الأمر. المهم الشاهد أن النبي قال له طلق امرأتك، هذا من دليل من أدلة مشروعية الطلاق. طبعا الدين الإسلامي دين كامل. تفضل. نعم. المرأة التي ترفض الحجاب، الله سبحانه وتعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مطلوب منك أنك تأمرها بالحجاب وأنك ما تسمح لها بالخروج سافرا، وأنك تتلطف معها بالنصيحة وتجيب لها دروس، تسمعها دروس، تدعي لها بالليل كثير، تتلطف معها وترجيها حسن الخلق حتى تستجب لك. إذا ما استجابت، إذا لم تستجب، تنظر أنت بقى لمصلحة الأسرة اللي عندك حسب المصلحة. إذا عندك أولاد كثير، إذا ما عندك أولاد، عرفت؟ إذا مثلا خروجها سافرة ملفت للنظر ممكن يؤدي إلى فتنة ومعصية أو زنا أو كذا، غير إذا كانت بس مجرد أنه تخرج. يعني يختلف حسب البلد وحسب الشخص وحسب عمره وحسب الأسرة وحسب. فأنت ترجح. عملية الطلاق مو عملية سهلة. إذا غلب على ظنك أنها ستهتدي بالدعاء والنصيحة لا تتسرع، ادعي لها وتربصها ولا تخليها تخرج من البيت إلا نادرا، وإذا خرجت تكون معها أنت حتى تحميها من أنظار الأشرار إلى آخره. عرفت شلون؟ يعني العملية مو سهلة بصراحة. الله لا يبلينا ولا يبليكم. قالوا العلماء الإسلام دين متكامل كما تعلمون، وهو يعني الدين الذي رضيه الله. فالآن في الشرع الإسلامي الطلاق أبغض الحلال إلى الله. يعني الشرع الإسلامي دين واقعي. الله سبحانه وتعالى جعل عقد النكاح الأصل فيه شو؟ الاستمرار. ولذلك يحرم عندنا في الشرع المتعة. المتعة هو نكاح غير دائم. يقول تقول له زوجتك، أو يقول له زوجتك بنتي أو كذا، لمدة شهرين أو لمدة سنتين أو لمدة أسبوع. هذا المتعة محرم في الإسلام عندنا. الأصل في عقد النكاح الاستمرار والدوام. ولكن الشرع واقعي يعلم أن بعض الناس فعلا لا يصلح الاستمرار عندهم، يتزوج وتظهر أمور من طباع وكذا، لا يمكن، لا يمكن، شبه مستحيل الاستمرار براحة نفسية. إذا واحد يعني يستطيع أن يتحمل، يعني مشي عيب هذا المشي، رضي منها خلقا كره منها آخر كذا، بمشي الأمور. أما هناك حالات تصل إلى مرحلة خلاص ما في مجال الاستمرار. طيب وبعدين غصبا عنك بدك ترتبط فيه، وهي غصبا عنك بدك ترتبط فيه، ألا فجعل الله مخرجا لعباده عند الضرورة القصوى، سمح له أن يعمل طلقة واحدة يبتعدوا عن بعض. طبعا الإسلام إذا واحد يطبق الدين الزوج مطالب بأمور، قال الله تعالى في المختصر المفيد: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن أي عليهن، على الرجال يعني، لهن مثل الذي عليهن لهم. فكل واحد منهم له عليه. فمن أدى الذي له وأخذ الذي عليه وأخذ الذي له وتعاملوا بشرع الله ما بصير خلاف، ولو صار بصير بسيط من حل. إذا صار خطأ من أحد الزوجين أو بأمور خارجية من الأسر أو من المجتمع وكذا، وصارت الأمور خانقة لا يستطيع، طلق طلقة واحدة، يبتعدان، بدرسوا الوضع، والله أريح وأحسن، تمام كله تمام، يستمران كل واحد الله بعوضه، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وإذا ما وجدوا أنه لا الأحسن نرجع، نرجع، والصلح خير كما قال الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير. الأجانب في بعض المذاهب النصرانية عندهم ممنوع الطلاق، الطلاق محرم. إذا واحد ارتبط بامرأة إلى الأبد وصار يعاني مشاكل منها، انه بطل يتزوجوا، يقول لك عشيقة، يقعد هو يا بجيب اولاد، يقعد هو 20 سنة بجيب اولاد ويتزوج، بيشهد عقد نكاح اولاده، انه مو اولاده يعني، بس انه بسببه اجوا بعد بعدين بلا تتزوجيني، بعد ما أولاده صاروا صار جده بلا تتزوجيني بلا تتزوجا. هذا واحدة من الحالات انه ما بيتزوجوا اصلا، بلاقيها اسهل، او بيتزوج وبيربط من خوانيقه وخلص اختنق، شو ما صار ما في طلاق، ولذلك بعضهم بيتخلص، هذا بحط سم وهذا بقتله وهذا بيعمل له بده يخلص لانه شيء لا يطاق. فرجعوا كثير منهم، رجعوا الى الواقع الحقيقي واثبتوا ان الطلاق امر ضروري ولا بد له لحل المشكلات. وهذا جزء من معنى قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. كثير من الكفار غصبا عنه بيرجع بالأخير لحكم الدين الإسلامي. الربا مثلا، أديش هم جماعة ربويين، كل العقلاء منهم ينادون إلى أن يصلوا إلى مرحلة التعامل غير الربوي، لأنه ثبت اقتصاديا أنه أفضل الأنظمة الاقتصادية على الإطلاق. ونكمل إن شاء الله بالدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا ونفس كروبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.